وهذه الحلقة على حقوق الآخرين من نسل وأرض وغير ذلك. والآن أصحاب هذه الحقوق البعض منهم توفي والبعض له حركة والبعض لا زال حياً والبعض الآخر لا يعرف عنه شيء. والدي حلف على حقوق الآخرين من نسل وأراضي وغير ذلك. والآن أصحاب هذه الحقوق البعض منهم توفي والبعض له ورثة والبعض لا زال حياً والبعض الآخر لا يعرف عنه شيء. وهو الآن نادم أشد الندم وتائه. فما المخرج لوالد من هذه الأيمان وما ترتب عليها علما أنه يخشى إذا بلغ أصحاب هذه الحقوق أو ورثتهم أن يترتب على ذلك مشاكل وأضرار كثيرة. الواجب على الرد فضل الله وإن فصل من كان عنده مظلمة يأتيه فيتحله اليوم قبل أن يأتي النار ولا ذهب. وجراه حسنات وهي من حسنات بأجر وضعه فإن وكله حسنات وهي من سيئات وحمل عليه ويجب أن يوقف الحقوق على في جحدها وحلف عليها. قلت إلى الله عز وجل ويقول يا أخوانا أغرق قلت إلى الله خذوا حقوقه إن كانوا موجودين والذي ولم يمات ولا ورثته والذي غاب يسأل عنه والذي لا يعرف يصدق بها عنه فما يعرف صدق بها عنه الفقراء والمحاورين. أما أنه يجب أن يسكت عليها لا.